تاريخه كله يحكي عن أغلى الإنجازات من صغرنا وراء في الأزمة ننسى اللي فات ده النادي اللي جمعنا ولا نسيته الذكريات أنا عمري ما هقدر أنسى أي ذكرى كانت معاه المحنة آخرها فرحة وبنتعلم من الحياة أفضل واقف في صفه لآخر الزمن في الشدة أنا برضه